السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. آمين. بارك الله فيكم. حضرتم؟ نعم. أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. نزل حديث حول مناهي الصلاة، أليس كذلك؟ وين وقفنا؟ في نهيه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ما كذا؟ كذا. إيش آخر نهي أخذناه؟ نعم. من مناهي الصلاة نهيه. نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ المأموم خلف الإمام شيئا من القرآن إلا بفاتحة الكتاب. إلا بفاتحة الكتاب. هل تحفظ الحديث الوارد في هذا؟ نعم. فضل. عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فثقلت عليه فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قال قلنا أجل. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة إلا بها. رواه الربيع بن حبيب في مسنده. ما تقف في مسنده، تقف على الساكن. نعم. كما تبدأ بالمتحرك قف على الساكن. رواه الربيع بن حبيب في مسنده. سمعته؟ نعم. قول رواه الربيع بن حبيب في مسنده. واحد يقرأ الحديث قراءة زينة. نعم. فضل. عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قال قلنا أجل. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة إلا بها. رواه الربيع بن حبيب في مسنده. من هنا طلعناك من بعض المسائل تتعلق بالموضوع، يتعلق باستماع الماموم عندما يقرأ الإمام القرآن بعد الفاتحة. بماذا يؤمر الماموم؟ نعطيناك مسائل في هذا الموضوع. بماذا يؤمر الماموم؟ قلت ينهى عن القراءة، أليس كذلك؟ حيث بماذا يؤمر؟ بالاستماع. واحد يجيب منكم. نعم. يؤمر بالاستماع. الاستماع. نعم. شيء تذكر آية؟ وإذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون. طيب. طيب لو قرأ الماموم خلف الإمام غير الفاتحة، تفضل الأرقم، ما حكم صلاته؟ ما هنا الأرقم؟ تفضل من اسمك ده؟ لقمان. تفضل خلفان. نعم. فوال. لو قرأ المأموم خلف إمامه غير الحمد ففي عمدا ففي صلاته اختلاف. عمدا. وذكر الناس إذا كان الناس صلاته صحيحة ليس عليه شيء. شيء تحفظ نص الموضوع؟ نعم. هاش قال؟ لا يقرأ المأموم غير الحمد واختلفوا في زائد بالعمد، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقض بالقرآن. ليس فيه النقض بالقرآن. نعم. طيب إذا سهل، إذا سهل الماموم على الاستماع، إذا سهل الماموم على استماع القرآن بعد الفاتحة، من سهل على الاستماع، لو سئل ماذا قرأ الإمام مثلا في الركعة الأولى من فريضة المغرب، أو في الركعة الثانية من فريضة العشاء، أو في الركعة الأولى من فريضة الفجر، لا يجيب. لماذا؟ لأنه سهى على السماع، حتى أنه لم يعرف، لا يعرف قراءة القراءة التي قرأها الإمام، سهى ولم يستمع. ممكن يحفظ نصف الموضوع؟ ما أنت تفضل. وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي، فإنه قيل عليه يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله. سمعنا، سمعنا الأبيات. نعم. إذا سهى المصلي عن استماع القرآن، نعم، قيل عليه إبدال القراءة الفاتحة. متى؟ يستدرك بعد الصلاة، بعد أن يستلم الإمام يقوم ويقرأ. نعم. ما تيسر القرآن. نعم. هل عليه أن يقرأ السورة التي قرأها الإمام أو الآيات التي قرأها الإمام؟ ليس عليه. لا، لأنه لا يعرفها. كيف؟ ما كذاك؟ نعم. زين، يقرأ كم آية؟ ثلاث آيات. ثلاث آيات. أقله الثلاث من آياتي على المصلي حالة الصلاة. طيب، هل هناك قول ثاني؟ نعم. تفضل نقدي. يسجد سجدتي السهو. يسجد سجدتي السهو. لأي شيء يسجد؟ لأنه سهى عن استماع ما يؤمر باستماعه. نعم. وهو قراءة القرآن. مأمور باستماع قراءة القرآن إذا قرأ الإمام. ما كذلك؟ نعم. مأمور باستماع قراءة الإمام. وهو سهى عن ذلك. حين يسجد سجدتي السهو بعد التسليم. أليس كذلك؟ بلى. طيب. إذا استمع الإمام، إذا استمع المأموم ولم يسمع، كون مثلا المسجد كبير أو كان مثلا المأموم أيضا أصم لا يسمع، هل عليه شيء؟ نعم. ليس عليه شيء. من منكم يحفظ نص الموضوع؟ طيب لكن نظما في هذا الموضوع، في هذه المسألة، من منكم يحفظ؟ نسيتم ما؟ وإن يكون مستمعا لم يسمعي شيئا فما عليه بأس فاسمعي. لماذا؟ لأن ما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا السماع. ما خذاك؟ طيب، انتبهوا من الدروس التي تأخذونها لابد من مراجعتها. سمعتم؟ هكذا، لا يرث العلم من الأعمام ولا يرى بالليل في المنام، لكنه يحصل بإيش؟ بالتكرار والدرس في الليل وفي النهار. مثاله شجرة في النفس وسقيها بالدرس بعد الغرس، يدركه من كد فيه نفسه حياته ثم أطال درسه، مزاحما أهل العلوم بالركب وطالبا لنيله كل الطلب. انتبهوا. زين. طيب، من مناهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. من مناهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. القرآن عظيم، يتناسب أن يقرأه المصلي في حال القيام، بخلاف الركوع والسجود. للركوع ذكر خاص وللسجود ذكر خاص. يأتي إيش في الركوع؟ بالذكر الخاص به، وكذلك في السجود. وعندما نزل قوله سبحانه قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. وعندما نزل سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم. وكذلك لكل من الركوع والسجود ذكر خاص. للركوع ذكر خاص وللسجود ذكر خاص. المصلي يأتي في الركوع بالتسبيح، وفي السجود كذلك أيضا بالتسبيح. في الركوع سبحان ربي العظيم كم مرة؟ ثلاث مرات. وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. أقل ما يجزي من التسبيح ثلاث مرات على الصحيح. وقيل تجزي مرة، والأول فيه عن المختار قول ينقل. طيب، بقي. طيب، قبل نأتي الدليل، إيش الدليل على أن قراءة القرآن على أن المصلي ينهى أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود؟ نعم. من مكمل الدليل؟ نعم. من أنت؟ جاهل. تفضل. عن علي بن أبي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن خاتم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود. نعم. السؤال: لو قرأ شيء من القرآن في الركوع والسجود سواء كان أتى بالتسبيح أو لم يأتي بالتسبيح، فما حكم الصلاة خلفان؟ ذكر القطب كم قول في المسألة؟ ذكر القطب ثلاثة أقوال في هذه المسألة. ارفع صوتك. ذكر القطب ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول أن صلاته صحيحة. والقول الثاني أن صلاته غير صحيحة. والقول الثالث التفصيل. فإن كان يصلي نفلا فصلاته صحيحة. وإن كان يصلي فرضا فصلاته غير صحيحة. طيب. الذي يقول بأن صلاته صحيحة لأنه من أقرأ القرآن وكذا، وهو ذكر. ذكر من أعظم الذكر. طيب. والذي قال على أنه على أن صلاته غير صحيحة لأنه فعل شيئا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لأنه فعل شيئا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن من أمر بما يقال في الركوع وأمر بما يقال في السجود ونهى عن غير ذلك، ما كذلك؟ طيب. فهنا في الحديث نهى عن كم؟ عن أربعة أشياء. قال عن لبس القسي، مثل فيها أعلام من حرير، وعن هيش؟ وعن لبس المعصفر، من الثياب المصبوغة بالعصفر وهو الشوران. زين. وهيش الثاني؟ عن لبس القسي وعزم أصفر وعن خاتم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود. هذه أربعة مناهي للرجال والنساء وللرجال خاصة. نهي عن ثلاثة خاص بالرجال، وهو هيش؟ لبس القسي والمعصفر وخاتم الذهب. النساء لا بأس بذلك، أليس كذلك؟ طيب. وإنما هيش النهي الذي عام للرجال والنساء هو وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود. هل للمرأة أن تلبس الحرير؟ ماذا تقولون؟ هل للرجال أن يلبسوا الحرير؟ لا. طيب. هل للمرأة أن تلبس المعصفر المصبوغ بالشوران؟ ما تقولوا؟ نعم. هل للرجال ذلك؟ لا. هل للرجال أن يتختموا بالذهب؟ لا. المرأة؟ لا. هذان محرمان. هذان محرمان على رجال أمتي ومحللان لنسائها. في حديث ابن عباس عليكم بهذه الثياب البيض، ألبسوها أحياكم وكفنوا فيها موتاكم، فإنها خير ثيابكم، ولا تكفنوا في حرير ولا مع شيء من الذهب، فإنهما محرمان على رجال أمتي ومحللان لنسائها. انتبهوا، عرفتم؟ كم عدد المناهي في هذا الحديث؟ أربعة. ثلاثة خاصة النساء. ما شاء الله ما شاء الله. ثلاثة خاصة الرجال. نهي خاص بالرجال، ما كذاك؟ نعم. زين. واحد عام. وهو قراءة القرآن في الركوع والسجود. نعم. زين. نسمع شرح الحديث من جامع الصحيح. تفضل. نعم شيخ. مع من خلفان. نعم. تفضل. قوله لبس بضم اللام مصدر لبس الثوب بكسر الباء. قوله القسي بفتح القاف وكسر السين المشددة نسبة إلى موضع ينسب إليه الثياب القسية، وهي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس من بلاد مصر مما يلي الغرماء. والمعصفر المصبوغ بالعصفر، وهو نبت معروف يسميه أهل عمان الشوران، وفي القاموس الشوران العصفر. والنهي متناول للتحريم لأن فيه التشبه بالنساء، لأن المعصفر مما اختصت به، وكما أن النهي عن لبس القسي وخاتم الذهب للتحريم فكذلك المعصفر. فإن قيل إن قول علي في رواية النسائي لا أقول نهى الناس، وفي أخرى ولا أقول نهاكم يدل على أن هذا النهي خاص به دون غيره من الناس. فالجواب إن قوله ذلك يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد وجه الخطاب إليه على الخصوص، مع أن الحكم شامل له ولغيره، لأن حكمه على الواحد حكمه على الجماعة. ومن المعلوم قطعا أن التختم بالذهب لا يحل لجميع الرجال، رجال هذه الأمة، فكذلك حكم ما قبله في الشمول. فقول علي لا أقول نهى الناس أو لا أقول نهاكم بيان لما سيق له الخطاب فقط، ولهذا لم يقل نهاني ولم ينهكم، والله أعلم. قوله وعن خاتم الذهب، وفي نسخة تختم الذهب، وقد روى النسائي هذا وهذا في روايتين. قوله وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وذلك لأن لكل واحد من الركوع والسجود ذكرا يخصه، وإنما خص القيام بالقراءة لأن القرآن عظيم وقد أمرنا بتعظيمه، والقيام مناسب لذلك دون الركوع والسجود، فإن فيهما تذللا وتواضعا للرب تعالى، والله أعلم. أحسن، شكرا، بارك الله فيك. نعم، طيب طيب، ممكن تذكر الحديث سلطان؟ نعم، تذكر الحديث. نعم، فضل. عن علي بن أبي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن خاتم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود، رواه الربيع بن حبيب في مسنده. شكرا، بارك الله فيكم. نعم، زين. من مناهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم عن تطبيق الكفين ووضعهما بين الفخذين في حال الركوع، تطبيق الكفين هكذا ووضعهما بين الفخذين في حال الركوع. بماذا يمر المصلي؟ أين يضع كفيه؟ يضع كفيه على ركبتيه، على ركبتيه هكذا، وضع يديك فوق ركبتيك، وضع يديك فوق ركبتيك هكذا يعني. طيب، ويساوي بين، ويعتدل في ركوعه اعتدالا مستويا، يساوي بين ظهره وراسه، ما يكون الظهر أنزل من الرأس والرأس أرفع، لا، وكذلك العكس أيضا، يساوي بين ظهره ورأسه في ركوعه، واضح؟ ويضع يديه على ركبتيه هكذا. طيب، من منكم ذكر الدليل على النهي؟ نعم، تفضل. خالد. عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، رواه الجماعة. قال الحديث صحيح مرة ثانية. عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، رواه الجماعة. طيب، شكرا، أحسنت، بارك الله فيكم. هل عرفتم هيئة الركوع؟ ما كذا؟ هي هيئة الركوع، أن ينحني المصلي عندما يركع بتكبير الله أكبر، ويضع يديه على ركبتيه، زين، و يساوي بين ظهره ورأسه، زين، هذا. اركع حتى، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن راكعا، هو المكث بعد الاعتدال حتى تقول سبحان ربي العظيم كم مرة؟ 3 مرات. طيب، متى ينتهي الركوع؟ هنا سؤال، متى ينتهي الركوع؟ هل ينتهي الركوع بانتهاء التعظيم، وينتهي فهو إذا استوى قائما، أو بالهوية إلى السجود؟ خلاف بين أهل العلم، واضحة، واختلفوا في منتهى الركوع، وقيل بالقيام الخضوع، وقيل بالهوية للسجود، والخلف فيه الخلف في الحلول، وحيثما تم الركوع دخل حكم السجود وإليه انتقل. واضح؟ طيب زين. من مناهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يبسط المصلي يديه في حال السجود انبساط الكلب، نهيه صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ أن يبسط المصلي يديه على الأرض في حال السجود انبساط الكلب. ماذا يؤمر؟ يعني هل يضع ذراعيه على عندما يسجد؟ هي سجود هو على كم؟ على 7 أعراب وكذاك؟ كما مر معكم في الحديث، إيش؟ حديث ابن عباس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء وكذاك؟ على 7 أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، إيش؟ الجبهة واليدين والركبتين والرجلين وكذاك؟ ويرفع ذراعيه عن الأرض يعني عندما يسجد، يضع جبهته زين، يضع جبهته وكفيه وبطون أصابع قدميه وركبته على الأرض، يمكن ذلك، ويجافي بين جنبيه وعضديه مجافاة لا تضر بغيره زين، ويرفع ذراعيه عن الأرض ويضع كفيه على الأرض فقط، كفيه على الأرض بين ركبتيه وأذنيه، كما ورد في حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه هكذا. طيب، فلو وضع يديه على الأرض ذراعيه على الأرض، هنا اعتبر أنه وقع فيه في النهي، في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم زين أن هيش أن يبسط المصلي ذراعيه انبساط الكلب. سواء الحديث في هذا؟ نعم. تفضل أحمد. نعم. عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، رواه الجماعة. قال اعتدلوا، شيء انتبهوا، اعتدلوا في السجود. إذا وضع الساجد هنا بطنه على فخذيه يعتبر معتدل؟ لا. هي معتدل. إذا وضع ذراعيه على يعتبر معتدل؟ لا. لابد من على كل حال يفرق بين فخذيه زين، ويرفع بطنه عن فخذيه يعني، ويمكن جبهته وأنفه من الأرض زين، وينحي ذراعي يديه عن منكبيه ما يلصقها يعني، يجافي بين يديه وجنبيه مجافاة لا تضر بغيره، يجافي بين عبوديه وجنبيه مجافاة لا تضر بغيره. وين يضع كفيه؟ يضع كفيه ولا يديه ولا ذراعيه؟ كفيه على الأرض حذو من كبيه. واضح معكم؟ طيب، قال اعتدلوا، أمر هنا اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم يديه ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. متصورين مثل الموضوع ولا متصورين؟ تصورتم؟ نعم. تصورتم هذا. نعم. طيب نزل الحديث حول مناهي الصلاة وكذا. اليوم أخذنا كم؟ ثلاثة ولا اثنين؟ ثلاثة. ايش واحد؟ نهيه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. واحد. نعم. والآخر عن تطبيق الكفين ووضعهما بين الفخذين في حال الركوع. نعم. والثالث نهيه صلى الله عليه وسلم أن يبسط الرجل ذراعيه انبساط الكلب في حال السجود. طيب، ناتي إن شاء الله بالباقي في الحلقة الآتية إذا ما صدر هذا اليوم، ولا فإن غدا لناظره قريب.